يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، هل تدخل في ذلك المرأة قياسا على الرجال في بيتها؟ نعم تدخل النساء مشقاق الرجال، هذا الحكم لا يختص بالرجال. نعم.